فضيلة الشيخ وفقكم الله، العمرة في شهر ربيع الأول لأجل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز هذا، لا يجوز، المولد بدعة هذا، ولا ليس له وقته، ما في فضيلة، وإحياؤه بدعة، لا يجوز هذا. نعم.